انطلاقا من مقولة مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، عن عمر صغير بدأ بهالخطوة بشغف مع تحديات كتيرة، ورغم صغر سنه إلا أنه إصراره كان كبير. سبب عشقه للموسيقى صعب التفسير، وما ترك حالة العشق هي كحلم طفولة، إنما درس على يد أعظم الأساتذة وارتشف الموسيقى رشفة رشفة بدون ارتواء. محطات متعددة مهمة بحياته، وبعد كل محطة في خطوة موسيقية جديدة. بالحلقة الأخيرة من برنامج سحر الوتر لابد من أنه نسلط الضوء على تجربة الأستاذ الموسيقي الموهوب واللي كان ضيف خفيف الظل والدائم بالبرنامج. حديثنا لليوم عن الأستاذ جلال جوبي. أستاذ جلال، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم أستاذ جلال. يعني قبل ما نبدأ دائما بنحتار معك، نقول أستاذ موسيقي، مايسترو، ملحن، عازف، لأنه ما شاء الله جمعت الكل وثبتت هيدا الشيء بتجربتك اللي شفناها بمحافظة طرطوس، فبدك تعذرنا بالتسميات. معذورين. أكيد. يعني بعد ما احترنا لك الكثير من الأمسيات والحفلات أو حتى المقابلات التلفزيونية، إن كانت برفقة الفنانين الكبار، إن كان شادي جميل أو حتى باللقاءات المتعلقة فيك، ومن بعد برنامج سحر الوتر صرنا منعرف أنه في حالة عشق للموسيقى عند الأستاذ جلال جوبي. أكيد. وهذا العشق من عمر صغير، خبرنا عن السر. بجوز أنه يعني الفنان خلقه بيخلق فنان، انه الله بيعطيها الموهبه دون البقيه، فرب العالمين خصني بهالميزه. طبعا انا يعني بشكر ربي على هالنعمه هي. انا بالنسبه للفن هو نعمه من رب العالمين، لاني يمكن بقوه درس واحد بيصير دكتور، بقوه درس بيصير مهندس، ولكن بس الاحساس ما فيك تتعلمه من حدا. ما فيك يعني يجي فنان بالتعلم، بده يكون في موهبه موجوده ربنا عطيها. عرفتي؟ شاعر ولا فنان ولا رسام ولا كل شيء يتعاطى الفن، بده يكون في جواته موهبه بتنميها بالعلم، بيصير فنان. صحيح. بيعطي. فالبدايه كانت انه من الطفوله، مثل اي طفل انه له اهتمامات، يطلع شيء بالراديو موسيقى، وانا طفل وقف اكون عم بلعب، وقف مثلا اسمع، شوف التلفزيون يطلع اوقات. يعني بالعمر اللي لازم موسيقى. تكون فيه عم تلعب بالطابه او عم تلعب بالحاره. ايه انا أو بتصور انه بهاي الفتره ما طولت كتير انه العب بهدول القصص، لانه دخلت على الموسيقى كتير بكير، فحسوا بالبيت انه في يعني ممكن يكون في نتيجه. فقلنا بدنا نروح على المعهد نتعلم موسيقى. رحنا على المعهد نتعلم موسيقى. انا بحب القانون، كان يشدني آلة القانون كتير بالتلفزيون، وقت كانت يطلع فرق موسيقيه اسود وابيض، كنا بالساعة بنحكي بنحكي بالسبعينات، يعني 75 76 تطلع فرق موسيقيه، كان يطلع استاذ امين خياط، تطلع سليم سروي، اشوف آلة القانون هيك متصدره الفرقه، ولليوم بعدها متصدرة. ولها هيبة ولها كذا، حبيت لي الآلة وصوتها كان يدخل جواتي، يعني أحب الآلة يتغلغل. إيه. طب بس سؤال، يعني ذكرت أنه عن عمر صغير وذكرت أنه أنت، نحن بنعرف أنه درست معهد ورح نحكي عن هاي الخطوة لاحقا، ولكن بدنا هاي التفاصيل اللي أول خطوة، لما أنه بابا أنا بدي أتعلم موسيقى، إيه بابا بدي آلة موسيقية، يعني هاي الحالة عم بحكي عنك أنا. أوكي. رحنا على المعهد بدي أتعلم قانون. المعهد بأي سنة؟ معهد حلب. بنحكي هذا الحكي بال 81 82. يعني مو يعني خلينا نقول انه بعد ما قطعت مرحلة الدراسة الأولى، ما انه يعني كنت صف خامس صف سادس صف سابع. من هالعمر تقريبا سجلنا في المعهد. رح بدي قانون، بدي اتعلم قانون. خلاص بدك موسيقى. بدي موسيقى خلاص، انه هذا مشروع رح يتم. بتفاجأ أنه آلة كتير غالية حقها كان هذاك الوقت. كنت بتحكي بسبعة من تلاف وأنت ليرة. وأنت عمرك 10 سنين إذا إيه سبعة من تلاف ليرة حق الآلة بهذيك الأثناء كانت كتير غالية. كان حق الآلة كمان جا 600 ليرة. فبابا قال لي ما عندي هلا إمكانية. هلأ بدون يحسبوها المستمعين على الدولار وما الدولار. قال لي بابا ما في إمكانية خلاص تعلم كمان جيب. الفرق شاسع. إيه طبعا. يعني بدك تشتغل ليل نهار. إيه وأنا طفل وسع في خواتي بالبيت لهم يعني. قلت خلاص بتعلم كمانجات. درست الكمانجات من سنوات عند المرحوم الأستاذ يوسف حجة. يوسف حجة على فكرة زلمة كان موسيقي وعلامة بيعزف آلات السحب كلها يعني آلات كمانجات تشيلو الفيولا بيعزف آلات النفخ كلها وآلات النفخ كتير صعبة لأنه اللي بتقري غير اللي بتعز فيه بتحاولي دغري بالنظر لازم تحاولي النوطة بالنظر يعني بيعزف مفتاح فا مفتاح دو المختصين بيعرفوا شو بحكي عليك. مفتاح مفتاح بس برأيك استاذ جلال يعني بعد محلات. صحيح الحلقات مو كتار وكان البرنامج لسه بيتحمل أكتر بس بسبب فرصة السفر نحنا كان لازم نختم بس برأيك ما بلشنا شوي نفهم عليك لما أكيد تقول طبعاً دو فا وري أكيد ومية أكيد. خلصت دراستي العملية على آلة الكمان على يد الأستاذ يوسف حجة المرحوم يوسف حجة بنفس الأثناء كنا نأخذ غناء ومعلومات نظرية يعني دراسة نظرية الله يعني هيأ لي أساتذة بهديك الأثناء يمكن كتير ناس كتير ناس بتمنوا أن يدرسوا على إيديهم. أنا درست عند أنجال الشيخ علي الدرويش أستاذ مصطفى الدرويش هو أول أستاذ أعطاني شيء اسمه نوطة موسيقية. بعدين انتقلت عند أخو الأستاذ نديم درويش الملحن الكبير والعلامة الكبير وهو الابن الوسطاني بين أخوته. نديم كان عشقي لألو مو طبيعي كان هو أستاذي. كنت لما خلص بزمانه تقلعت من المعهد أنا مشان قصيت نديم درويش. ليه؟ معهد خاص أنا كنت عم أدرس فخلص درس الكمانجة تهرب لعندك اسلط لعند نديم أستاذ نديم سكر الباب بيكون عم يعطي درس عود درس نظري درس غناء أقعد لا يخلص دوام للسبعة ونص. هو هي الحالة اللي متقبلك أنه أنت من برات ما كان يحكي كان يشوفني ما كان يحكي ما كان يحكي قاعد وأنا عم بكتب إذا حكى نكتة أكتبها إذا حكى قصة أكتبها مقدر أنه أنت بدك تتعلم ايه. بدك المعرفة فأجا مدير معهد الله يرحمه بعدين طبعا قال لي شو انت عم تحضر لي سبعة من دروس في بتحضر حصص كلها ما بيصير هذا الحكي تحضر درسك بس او تطلع من المعهد. نزلت استنيت استاذي تحت صرت ابكي قلت له هيك سوا مع المدير قال لي خلص انا بحكي معه وطلع حكى معه قال له هذا عيفه يحضر شو ما بده هذا بده يصير فنان. ومن هذيك الاثناء هاي الثقه الكبيره اللي من هذيك الأثناء حملتك نعم اماني نعم صرت ثاني سنه انا ادرس كمانجه ودرس طلاب السنه الاولى يعني الطالب سبق استاذه تقريبا يعني يعني ببين اذا في حدا بده يطلع منه فنان ولا لا او لا صح ايه في ناس بتعلموا موسيقى بتبقى ثقافه بالنسبه لهم في ناس بدخلوا على المعاهد برستيج ابني بعزف بيانو مثلا ايه في ناس لا فنانين في ناس هواي فقط من زغر الى جانب ايه عملهم الاساسي في لا في ناس فنانين ببين من صغرهم انه هدول بده يطلع شيء منهم أساتذتي كانوا يشوفوا فيني هالقصة هاي إن كان نديم درويش إن كان حسن بصال الله يرحمه إن كان أستاذ يوسف حجة إن كان أستاذ مصطفى درويش كل اللي درست على إيديهم أستاذ محمد أدري دلال الله يطول في عمره موجود في مصر حاليا مقيم كلهم كانوا يشوفوا فيني إنه أنا بدي أكمل الطريق هذا لأنه كان ولعي بالموسيقى مو طبيعي يعني ما في ولد بيتمرن 5 ساعات في اليوم على آلة كمانجة وآلة كمانجة على فكرة أول واحد ما بتعلمها كتير شنيعة يعني كله نشاز وزمزقة يعني عم تخبرنا أنه وقتها كان عندك الوضع إيه فكنت أنا مصر طبعا بتعلم وآلة كمانجة كتير صعبة أصعب آلة في العالم كمان آلة كمان كتير صعبة الحمد لله أنه مشي الحال تعلمتها وبقي بنفس القانون هلا بنحكي كيف بقى دخلنا على بس قبل ما نحكي يعني عم تحكي على قصة الكمانجة هاي الآلي اللي أيضا إلى وقع بقلبك وبلشت عليها بدنا نسمع كمانجة ما في مجال رايد معك الكمانجة يا أستاذ شو بدك تسمعنا دايما خياراتك موفقة فنحن قبلانين نختار شو ما بدك يعني بعد هالألحان بعد هالعزف لازم يسود الصمت غصبا عننا، ما بنقدر تسلمي يا رب، نعلق بولا تسلمي. كلمة. خلينا نروح لآلة القانون، كيف انتقلنا؟ آلة القانون من خلال بالمدرسة كان في حفلات كتير، وإنه يصير مهرجانات وكذا، فباعتباري أنا عم بدرس موسيقى، ففورا فلما يجوا عزفنا وياي يطلبوا مين في بيعرف بعزف جلال، نرفع ايدنا نروح نشوف. جلال بدون أستاذ ايه وقتها. ايه طبعا، لك كنا اولاد، فرحنا على حفلات الشبيبه وحفلات الطلائع وحفلات هدول القصص. تعرفت على استاذ اسمه جميل اصفري، الله يوجه له الخير ويطول في عمره. هاد أمين. الزلمه كان له الفضل علي في اقتناء آلة القانون. ربطتني فيه صداقه حلوه، كنت اشتغل معه. كان في عنا مهرجان الشبيبة، كان هو يعمل الأغنية السياسية، اشتركت معه بالفرقة، صار في صداقة بيناتنا. هو مصنع قوانين وعازف قانون، وصلت يعني حتى فأنا لقيت هذا الشخص إنه مثل الواحد لقى كيف طفل تعطيه لعبة. يعني عم تجي لعندك إيه الأشياء اللي إنه بتحبها. فيني زار بقول كطفل ضائع بين آلاف الهدايا، إيه أنا هيك صار فيني، إنه شفت القانون وما بصدق. قلت له بدي قانون، مشان قانون أعطاني، قال لي خود وتمرن عليه هيك بلاش. ايه لا قال لي وفيني حقه كيف ما بدك. حلو، ما بتخيلي انا قديش كنت كأنه بابا نويل جاب لك هدية، جد. كأنه فايق الصبح هلا بليلة انا عيد كنت الميلاد. قاطع هون 7 سنين بالمعهد، دراسة نظرية، موشحات عند استاذ نديم، ايقاعات، كنا عم يعني عم ناخذ منها من علمه. لما اجاني القانون انا بعرف نوطة، وكل شيء عزفوا على الكمنجة، صار بدي اعزفوا على القانون. فصرت اسأل الاستاذ جميل انه هدول العرب شو هن وشو كذا، قال لي ما اكتفيت، بدي ميثود، بدك بدي لسه. تمارين. قمت رحت نزلت على السوق، لميت شو في كاسيتات بالسوق عزف قانون، وقعدت سمعتهم 4 ايام، حتى سماعي اشتغلت على الصوت. سمعتهم وصرت نوت انا تمارين مشان اتمرن. ما كان في عندي اساتذه اروح لعندهم. هذا الحكي بأي عمر تماما؟ بعد 8 سنوات من المعهد، يعني قربنا على التسعينات، قبل التسعينات بشوي. يعني وقتها كان عمرك بال18. ايه ف بلشت اجتهد في قصة القانون، جبت كل النوط، انا بعرف اقرا نوطة، بس بدي بنقصني تكنيك الآلة، إنه كيف بدي سيطر على تكنيك الآلة. كتبت التمارين اللي لازم أتمرن عليهم وبلشت أتمرن. بعد تقريبا 6-7 أشهر من هالتمارين هي اللي كل يوم 6-7 ساعات أقعد على القانون أتمرن، نزلت اشتغلت حفلات يعني بقول لها نحن عندنا بحلب تلبيسات، حفلات شعبية، أعراس. هلأ بالحفلة بجيكي شيء ما ماشي حافظان طيب، بتتخبي ورا العازف اللي بيعرفه عرفتي كيف؟ هيك بتصير الخبرة شوي شوي، الخبرة الموسيقية، انه بتشتغلي مع فرق في شيء ما بتعرفيه بتتعلمي شوي شوي، ارتجالي. الحفلة الثانية بتكوني حفظتي هاي القطعة، بصير فيك تأديها. فصار عندي كم لما نزلت على الشغل بقى وبلشنا قابل الجمهور، صار في عندك كم من الأغاني اللي لازم أحفظهم وأعرف شو بنشغل بالحفلات. صار عندي غير بقى موضوع النوطة، إنه لازم بقى نحفظ أغاني نحفظ شغل، وهيك صارت القصة لوقت ما قربنا إنه انطلب لعند الأستاذ صباح فخري. طب قبل ما نحكي عن هاي النقلة النوعية، في كتير إشياء كمان نحكيها، ولكن شو بتختار أنت نسمع من الشيء الموجود عنا لإلك؟ أنا عامل سي دي اسمه نفحات من حلب، رح أخذ تقاسيم رصد. نسمع. أستاذ جلال، درست مقامات وإيقاعات وحفظت موشحات وتلمذت على إيد كبار الأساتذة موسيقيا بحلب، يعني كلنا بنعرف اليوم قديش حلب الأصالة من حلب، الأصالة الطربية حتى نحن بدنا نحكي بسوريا، وأيضا اطلعت على تجارب كبار الملحنين واشتغلت مع كبار الفنانين. فالفكرة أنه يعني هون نحن فورا بيخطر عبالنا أنه يمكن مشان هيك أنت بتعطي نصائح اليوم كل، يعني اليوم بحلقات برنامجنا بكل حلقة كنت تقول أنا بنصح الشباب يرجعوا يتعلموا يمشوا صح يطلعوا درجة صح. صحيح هذا الحكي، لأنه الإنسان بلا علم ما بحسن مسوي شيء، ما بتكتمل عنده الرؤية، ما بتكتمل عنده، ما بيوضح الأمور بلا علم. اليوم أنا إذا بدي أتعامل مع مقام لازم أعرف شو أسرار هذا المقام، كيف بيدخلوا له، وهيدا اشتغلت فيه بعمر طبعاً صغير. لكن طبعا فضل الأساتذة كانوا يقولوا لنا هيك درسوا هيك خدوا هيك عملوا هيك تمرنوا هيك، يعني نحن قلت لك اجانا حظ انه تلمزنا على ايدين فعلا أساتذة كبار الله يرحمهم. واليوم يعني حتى اليوم في أساتذة مميزين ومهمين على الساحة طبعاً موجودين، عشان هيك نحن بدنا نتوجه للموهوبين انه يختاروا كمان صح، يعني بيضلوا مصرين متابعين علم النوطة، متابعين علم خاصة اللي يشتغل بالمقامات بالمجال الشرقي حتى أو في المجال الغربي، إنه لازم يتابع موسيقى، يتم يتابع نوطة. النوطة هي لغة بس عفتيها بتعيفك، يعني مثل ما صار فيك انه انت اليوم بتشرب ما عم ترتوي، انه وبتقول حتى تحت الهواء، بتقول باللقاءات الخاصه بين الناس اللي بتعرفهم انه انا بضل عم بتعلم. أكيد انت أكيد. فهذا شيء كتير طبعاً حلو طبعاً. اليوم لما بنذكر آلة القانون وبينذكر فورا اسم جلال جوبي، وكانه جلال جوبي والقانون روح وحده، وهذا الشيء ظاهر لكل اللي حضرك عم تعزف بالتحديد على هالآلة. علاقتك بهالآلة، شغفك بهالآلة. أنا قلت بداية الحلقة أنه حبيت آلة القانون أول ما شفتها، يعني هلأ بدنا الجانب الآخر اللي أنه أنت خبرتنا أنه حبيتها اشتغلت عليها، بدنا الجانب الإحساس الجانب الآخر. أنا اللي طلع بعدين لما بلشت أشتغل حفلات ضروري تقابلي موسيقيين وتقابلي بدي احكي عن تجربتي مع استاذ حسان تناري الله يرحمه. الاستاذ حسان هو اعظم عازف قانون في الوطن العربي، ربطتني فيه صداقه وطيده، وكان اكثر من اخ واكثر من صديق واكثر من يعني كانت العلاقه كثير حميميه انا وياه. تجربتي مع استاذ حسان اجت من خلال مجيئي لفرقه استاذ صباح فخري. لما أستاذ صباح فخري طلبني على الفرقة، هو ما طلبني بشكل شخصي، هو اتصل مع نقيب الفنانين بحلب قال له ايش في عندك كمان جدد، بعت لي على الفرقة بدي كمان جاد. فقبل هاي الحادثة، هاي كانت لقاء تاني مع الأستاذ صباح. كان في لقاء قبل هاد، كنت عم اشتغل في كازينو في حلب، فبيجي رئيس النقابة عن صاحب المحل وبيغمزني انه انا على المسرح، بيغمزني انه ضب القانون بدك تروح معي. فبياخذ لي اذن وطلعنا، قال لي بدي ابعتك هلا حفلة مع استاذ صباح فخري. قلت له نعم. هلا عم تمزح معي. انا اول شيء بايدي قانون، بس ما كان قانون تبع محترفين، كان قانون تبع طلاب دوزانو، ما بيكمش منيح يعني قانون أتعلم عليه. قال لي إيه أنا رشحتك ولازم تروح مع الأستاذ صباح. إيه يا خيو طول بالك، ما صباح شو ما يعني، وأنا ولد بديك أثناء بتحكي صف حالي عشر صف إنه شو أنا قد يا ترى سألت إيه حالك 100 سؤال إنه كيف وليش فمن بقى في. قال لي هدك تروح. قلنا أوكي. أجوا السيارات، رحنا حفلة خاصة ببيت، دخلنا أول مرة بشوف الأستاذ صباح فخري. جا استقبلنا، طلع فيني هيك ولد انه هيدا هو اللي مرشح لي. اوكي افتحوا ابني الالات، يلا دوزنوا دوزنا كذا، دينا بالشغل اشتغلنا. هلا انا من خلال اخر موشحات كتير في المعهد صباح فخري، مغني موشحات كتير هالقصص، ملك ملك يعني وانا بحب هاي القصه فحفظان. هلا بيبقى قصه الارتجال التقاسيم هاي لسه انا جديد بالاله يعني. المهم خلصنا الحفله، قال لي ما تروح انا بوصلك. هلا انا بهذيك الاثناء انا على انا بوصلك بدي اقعد معه بالسياره وياخذني على البيت بهالعمر هذا يعني ما بقى اتحمل عقلك إيه. فدردشنا سوا، وصلني على البيت وقال لي عسفك حلو بس غير القانون. كان يوم المنى وقتها بالنسبه لك اكيد. اجت هيك مفاجاه ربانيه. اي ربانيه فعلا. فقال لي غير القانون، قانونك مو منيح يعني. قلت له بعرف قانوني مو منيح، وانا تفاجأت اليوم انه حضرتك طلبتني. راحت القصه 3 سنين، بيطلب استاذ صباح فخري كمان جاد من نفس الشخص اللي رشحني، كان رئيس نقابة كمان. فقال لي روح عند الاستاذ صباح مع كمان جاد اللي ابعتهم. طلب كمان جاد، فدخلت شافني اجل له عادي كمان جاد. قلت له ايه. قال لي اوكي. قعدنا سوا بروفا واشتغلنا على كمان جاد واعتمدني بفرقته. 24 سنة مع الاستاذ صباح فخري هذيك الاثناء لحد هلا يعني. لو كان هلا شغال كنت شغال معه لسه، بس الله طول في عمره. استاذ صباح مريض. حسان تعرفت عليه كان عازف قانون بفرقه الاستاذ صباح. انا من عشقي للقانون، وحسان عزفه مختلف تماما. القانون عزف القانون هو مدارس، في مدرسه التركيه، المدرسه المصريه، المدرسه الحلبيه، عده مدارس. حسان جمع بين المدرستين التركيه والمدرسه سوى مدرسه لحاله. يعني دائما بقول انا لما حدا بيقلد الثاني معناته هذا اللي عم تقلديه عنده شيء، عنده شيء خصوصي او عنده قصه مميز وفريد فيها. فانا بقول المدرسه الحلبيه هي مدرسه الاستاذ حسان تناري اللي فرض فيها اسلوبين التركي والمصري. عشقت القانون اكثر من خلال عزف الاستاذ حسان. ولما توفى الأستاذ حسان قال لي أستاذ صباح جيب القانون، يعني مو بدله بس لأنه أنت أقرب واحد. طبعا ما في بديل للأستاذ حسان يعني، ما في بديل. ولكن أنا يعني يقال عني أنه أنا بعزف في مدرسة الأستاذ حسان تناري، يعني هاي صفة بعتز فيها أنا أكيد. وطبعا الأستاذ حسان كان مرافق أستاذ صباح طيلة مسيرة حياته، وأنا جيت كملت المشوار والحمد لله اجتهدنا وصلنا للي وصلنا له هلا. اكيد يعني. نحن بنضل بنقول انه بنتمنى لك توفيق من قلبنا، ولو انه خساره لنا، خساره لسوريا، ابن من ابناء الرائعين المميزين اللي حملوا هي يعني اللي حملوا رساله سوريه. قبل ما ننتقل لتجربتك مع الفنان شادي جميل، ايضا بدك تختار شيء نسمعه كمان. بدي اختار في كنا بالمغرب مره صباح لسوي قطعه ما هي محفوظة كتير يعني، فقام جمعنا بالغرفة كلياتنا وسوينا بروفا على هاي القطعة. أنا جايب مقطع من البروفا، القطعة هي اسمها تجلى النور. نسمعها سوا. تجلى النور واكتمل الصفاء فللإيمان في قلبي ضياء. تجلى النور واكتمل الصفاء فللإيمان في قلبي ضياء. وإياك خاطري قد ضل يوما، إياك خاطري قد ضل يوما، فإن الله يهدي من يشاء. تجلى هل يخفى ضياءك يا إلهي؟ ضياء الحق مبراس تجلى هل يخفى ضياءك يا إلهي؟ فيا لغفي على عمر تولى وصاحب عن الغفران لا يكاد ألومه وأقول هلا تخاف الله إن نزل القضاء. فيهتف بي فإن الله يهدي من يشاء. تجلى النور وكمل الصفاء. أستاذ جلال، يعني عم بتخلينا ما نعرف شو نحكي، لأنه منعرف أنه مودعينك، لهيك عم نتأثر. صحيح. بعد كل شيء عم نسمعه، سواء كان من عزف بالاستوديو أو الشيء اللي صار موجود عنا. نعم. اللي جبت لنا إياه حضرتك. قبل ما ننتقل لتجربتك مع الفنان الكبير شادي جميل، بدنا نسمع كلام جميل وشهادة جميلة من الفنان الجميل شادي جميل. صباح الخير. من بلاد الأرز لبنان بصبح على أهل الساحل السوري الحبيب، طرطوس الحبيبة، مدينة الشهداء، مدينة الأبطال. بصبح على كل فرد فيها. اليوم موضوعنا عن سحر الوتر اللي بيخص المايسترو جلال جوبي. مايسترو جلال جوبي اللي كان إلو صولة وجولة في هذا البرنامج سحر الوتر. أخي جلال، أنت أخ وفي، كنت وفي للوتر، وكنت وفي للكلمة، وكنت وفي للشعر، وكنت وفي لأصدقائك ولزملائك الموسيقيين. كنت وفي في كل معنى الكلمة لأهلك لحبيبك. نحن بنعرف إن اليوم آخر حلقة وأنت المعني بسحر الوتر. لمين دك تترك هالأمانة يا جلال؟ لمين دك تترك هالأمانة؟ رح نشتاق لك، أكيد رح نشتاق لك، كلنا رح نشتاق لك. يمكن رح يستفاد منك الغرب، لكن من حبتنا فيك ما بنقدر نقول غير الله يقدم لك الفي الخير إلك ولعائلتك ولأولادك، وإن شاء الله تتحسن الظروف وبترجع لبلدك، بترجع لسحر الوتر. مع محبتي وتقديري لشخصك الحبيب شادي جميل. يعني شفت الكلام من حكى بشادي، يعني له معزة كتير كبيرة عندي ما فيني أوصفها. طبعا بكاني بكاني اللي حكى نابع من القلب، محبة بدون مصلحة بدون شيء. الله طول في عمره. آمين. شو بدك تخبرنا عن رحلتك مع هالعملاق أيضا؟ لسا شادي بدي تعمل جدي ب 2014. التزمت بفرقته. كنت أنا أول أشتغل مع، لما كنت أشتغل مع أستاذ صباح كنت أشتغل مع شادي بعد الحفلات. كنت تتنقل يعني وأتفرغ هون أجي مع هون، ولكن بشكل جدي 2014 يعني تفرغت. خلينا نقول معه خلاص صرت رئيس فرقته الموسيقية. سلمني كل الأعمال اللي هو بده يغنيها، يعني حفلة مثلا اليوم الأساس شادي بيقول لي بس شو بده يغني، وهو ما بتعرف على شيء أبدا، لا من بروفات ولا من فرقة ولا من هذا الشيء. أستاذ جلال مو بس مع الأستاذ شادي، يعني اليوم نحن اللي عم يتعاملوا معك كلهم شهادتهم نفس الشيء. يعني أنا هلا عم بحكي للمستمعين من واقع الحال اللي شهدته حقيقة على الأرض بين الناس، أنه لما منكون بأي مكان عم نحضرك بأمسية أو بأي لقاء بتكون فيه أو بأي جمعة، يعني على مستوى حتى الحفلات الخاصة أو على مستوى أنت عندك كتير كمان نشاط بترتوس رح نحكي عنه بعد شوي. يعني دايما بيقولوا أنه بس نقال جلال جوبي خلص اطمن اللي معك اللي عم بيغني معك، اطمن انه بس فكر باغنية بتقلب معه حتى لو مو متفقين. فهي هي دليل تمكن اكيد. اجا من دراسة وارضية، يعني ارضية ماكنة بالموسيقى. انا على فكرة يعني من وقت ما في وقت ما بنام موسيقى حتى بالمنام يمكن بيجيك. اكيد طبعا موسيقى وشعر خيالك بيعزف. طبعا طبعا لولا الخيال عند الفنان ما بيصير فنان. ما بتعطي فن بدون خيال. كمان سافرت مع الفنان شادي جميل، يعني حتى كنت ترافقهم الفنان صباح فخري او شادي جميل، ترافقهم مع استاذ صباح. رحنا تقريبا درنا العالم مع استاذ شادي. انا رايح كندا امريكا، طبعا الوطن العربي كله تقريبا، مصر حفلات دار اوبرا في مصر كان مع استاذ صباح وكان مع استاذ شادي. قدرت مع العمالقه فعلا، كان عصر جميل ولا زال. شو كان إحساسك وقتها؟ يعني ما يعني بساعة الوقت بتحسي إنه أنت عم تشتغلي وبتستمتعي بالحفلة، بس لما هلأ بيمضى الوقت وتتغير الظروف بيصير هديك الفترة بتصير ذكريات من كتر ما هي جميلة مؤلمة كمان. يعني اليوم أنا بطلع بشوف أستاذ صباح فخري كبر، و بتذكروا لما كان قلعة يوقف قدامي قلعة فعلا. كنت حس ما مو بني آدم واقف قدامي، حس انه قلعة واقف قدامي. هذا مو زلمة، في شموخ صباح فخري او يعني عرفتي كيف. استاذ شادي مثلا لما بديت حفلاتنا بالأوبرا بدينا نكتب برامج، بدينا نغير وجهة نظر يعني اللي كانت سائدة، انه نسوي بقى قصص من المكتبة، مننزل أغاني من المكتبة ما حدا غناهن نحن منغنيهن، بيكون لك الأولوية في غنائهن. بعدين استاذ شادي عنده رصيد كتير جميل لا يستهان به أيضا، من الأغاني صحيح. الخاصة اللي صارت ضمن نسيج القدود، اللي صارت ضمن نسيج فن حلب صحيح. لأنه أخذ كلام حلبي، شاعر حلبي والملحن حلبي والمطرب حلبي والفرقة حلبية، وروح حلب. فكان صوت حلب وصوت الوطن في جميع أرجاء المعمورة. ما هي رسالة الفنان إنه أنت تحملي هالرسالة لأرجاء المعمورة، إن كان بالمهجر ولا غير المهجر. صحيح. انت ما بتصوري الناس اللي بالمهجر كيف بيستقبلوا هذا الفن او كيف بيستقبلونا لما كنا نروح من تعطش لعندهم من كثير كانت هي القصص شعور رائع شعور كثير جميل. طيب استاذ جلال منتسب انت لنقابه الفنانين من عام 94 وحصلت على صفتين عازف كمان وعازف قانون، ولكن ما فكرت بالتلحين بشكل خاص، انما عندك تجربه التلحين كان موسيقى حنين ولهفه وغزل وحلم. وكان اخر معزوفي من الحانك بدار الاوبرا مؤخرا بدمشق. نعم قدمت مع استاذ شادي جميل موسيقى حلم كانت اخر معزوفه عملتها. نسمعها اكيد. من خلال برنامجنا صار عندنا فكرة عن اهتمامك بمكتبتك الموسيقية أستاذ جلال اللي فيها تسجيلات نادرة، وكان لنا نصيب بإذاعة أمواج نسمع كثير مما غنى كبار الفنانين من أغاني غير معروفة أو غير موجودة طبعا لسبب أو لآخر. عشقك للموسيقى هو السبب فقط لامتلاكك هالمكتبة أم في غاية ورسالة أخرى؟ هلأ العشق أول شيء، الغاية والرسالة أنه أنا اللي بتعلمه أعطيه لطلابي ينشروا هالمواد هي. ما الفن إذا بقي على الرف بيموت، لازم نتوارثه، لازم نتوارث أي مادة جميلة، لازم دايما تكون حاضرة. حتى الفنان إذا ما كان حاضر تحت الضوء بينسى. لازم يثبت نفسه. إيه فالسع في بالمكتبة قد اللي غنوا العمالقة عشر مرات ما حدا متعاطي فيه. فهل قصص هالأعمال هي لازم لمين رح تروح وتتركها يا أستاذ جلال؟ ما رح أتركها صدقيني. أنا ما فيني أترك الفن. الفن هو كل حياتي. الفن انا ان كان غناء ولا عزف ولا تدريس ولا نوطه ولا شيء، هاي حياتي. وين ما رحت احملها معي، راح يكون صوت وطني معي، راح تكونوا انتوا معي دائما. يعني هذا وعد لما تسافر، انه مش وعد هذا، ونحن بدنا نوصيك وصيه كمان، هاي الوصيه. انتوا اكثر من اهل. يعني اليوم طرطوس، انا ما كنت بتخيل انه طرطوس كلها عم تودعني. يعني نحن شهدنا هي الحالة بالأمسية الأخيرة مع النحية بمركز الثقافي، كان بالأمسية الأخيرة بكل حملات، كان هون بالإذاعة، وإن كان بالمعهد، وإن كان بالمركز الثقافي، وإن كان في أي محفل أنا دخلت، حاسس مدينة كلها عم تودعني. فهذا شيء كتير يعني. طب خليك بلا ما تروح. طب جلال، كمان بطرطوس كان لك نشاط كتير مهم وكبير، وتركت بصمة فعلا، وكتير أثرت بكل الناس مثل ما ذكرت نشاطاتك هيك. ولو يعني نحن دايما الوقت ما بيسعفنا، بس بدك تعرج، مو هيك بتقولوا انتو؟ نعرج تعرج على نشاطاتك اللي نفذتها وقمت فيها بطرطوس. كنت انا كنت رئيس فرقه بعين المسقى، نوجه له تحيه لابو العز حبيبنا اللي وقف معي كثير. نوجه تحيه لاستاذ نضال حمود، نقيب الفنانين هون مدينه طرطوس، فتح لي صدره، كان لي اكثر من اخ. انا عملت هون ركن موسيقي، ركن طربي، هي عباره عن حفله كلاسيكيه كنت اعملها كل تنين، حفله طربيه بعزف انا فيها، بعزف كمانجي وبغني. هاي القصة لقت نجاح كتير عند أهل طرطوس اللي بحبهم، حبوني وصاروا يحضروني. بالمركز الثقافي عملت حفلات كتير، درست في معاهد طرطوس، كنت أحد أعضاء لجنة التحكيم في المهرجانات اللي كانت تصير في المدينة. يعني كلها طرطوس كلها حبتني، طرطوس كلها فتحت لي قلبها، فتحت لي هون بالإذاعة برنامجنا اللي أنا وأنت أول شيء حكينا فيه بمسحة، هلا رح نحكي عنه. ولكن قبل بدنا باعتبار ذكرنا الشيء اللي عملته بطرطوس، الأمسية الأخيرة الأسبوع الماضي مع ست لمع عرنو، اللي كمان غنية عن التعريف، قائدة كورال المحبة، أكيد موجه لها تحية. أيضا إلى شهادي بالأستاذ جلال شوقي. مرحبا أستاذ جلال، شهادتنا فيك مجروحة فعلا، شو ما حكينا نحن مقصرين بحقك. حضرتك موسوعة بفنك، موسوعة بأخلاقك، موسوعة حتى بطريقة تعاملك. الفنان الحقيقي ما بعتقد هو بس إنه يكون كتكنيك عقالته يكون هو مميز، الفنان الحقيقي بده يكون فنان من جوا، الرقي بده يبلش من جوا ليطلع يظهر لبرا بشكل عملي. ما بيكفي أحكي أنا وبيع نظريات، بدي أثبت رقيي وفني بتصرفاتي. حضرتك بالفعل فنان حقيقي بكل معنى الكلمة، تعاملت معنا نحن كورال محبة كصديق، كأخ، كموجه، كمرشد. شكرا لك على كل شيء، فعلا فعلا من قلبنا منقول أنت فنان حقيقي من جوا ومن برا. الله يوفقك يا رب. ألف شكر لست لمع. الحقيقة الكورال كلهم حلوين، وكلهم تصوري انه هدول الناس يعني اغلبهم بيعملوا اعمال حرة، فجاي كله على الكورال حب، اجتمعوا جمعهم الحب، حبهم للموسيقى، حبهم لهالقصة. حتى كان في كورال السيدات والرجال، مو بس الكورال، صحيح. فكانت الحفلة رائعة جدا، اخذت اصداء حلوة، عملنا اعمال. يمكن اول مرة بيصير اسقي العطاش، احنا عملنا اسقي العطاش كامل تقريبا، اول مرة بيصير اسقي العطاش كورال بعد ما غنى استاذ صباح فخرين. احنا غنى كورال، كانوا يغنوا كلهم بشكل فردي، انا عملته كورال طبعا مع ست لمى، وكان في فقرات تانية كانت العزيزة ليندا بيطار موجهة لتحية كمان. كان في شيء مرتجع اللي عملتوه على المسرح طبعا، في كان تقاسيم، بس كان تقاسيم مميز وموفق. نعم، موجه لهم تحية، والله يوفقهم والله يديم هالبلد. إن شاء الله يا رب. أكيد يعني، بس لابد من إنه نعطي معلومة بآخر حلقة من البرنامج عن فكرة البرنامج. عز أستاذ علي انه جلال، اخر من وين حلقة. إجت؟ أكيد بيعز علينا كلنا، إن كان أنا إن كان فريق العمل بالكنترول اللي هلأ كمان متأثر، إن كان مثل ما ذكرت أي حدا بيعرفك، أو حتى هون بالمركز الإذاعي والتلفزيوني بدرطوس أيضا كان لك بصمة تركتها بقلوبهم كلهم، وكلهم متأثرين. بس فكرة البرنامج حتى المستمعين هيك يعرفوا يقولوا إنه سحر الوتر صار بس كم حلقة خلص، هي صارت صدفة. أنا بدي أخبر المستمعين تفضل. عنا أنه أنت كنت ضيفي بإحدى حلقات برنامج موجنا نغم، كنت عم تعزف على آلة القانون مع موهبة غنائية وقتها شابة، بتتذكر؟ نعم. بعد الحلقة كنت عم أقول لك، أنا على فكرة كنت عم بحكي وقتها مزح مزح معك، عم بحكي الفكرة جد، ولكن ما توقعتك إنه تزبط. توافق أنه أنا فعلا متمناي أعمل برنامج موسيقي يتعلق بالزمن الجميل، بالأصالة، بالموسيقى الصح، وخصوصا أنه أقدم مكتبة موسيقية في العالم هي بمملكة ماري بسوريا، يعني نحن بالأساس أصحاب الحضارة. نعم. فلما ذكرت لك قلت لي أنا جاهز، فكرتك فعلا عم تمزح. للصدفة أنه أنت كان عندك برنامج أيضا اسمه سحر الوتر نعم بإذاعة نعم حلب، البرنامج تم من فأنت شي ثلاث طرحت سنين فكرة تقريبا. العنوان وصارت الموافقة مني ومنك طبعا، أكيد بدعم الأستاذ الأستاذ الياس، زياد بدنا طبعا نتشكره تشكره كتير. كثير. نحن كنا بنتمنى نعمل فعلا يعني يكون وقت البرنامج أكثر، لأنه أكيد في كتير تجارب لازم كنا نحكي عنها ونسلط الضوء عليها، أو حتى المقامات، أو حتى بس حاولنا يعني نذكر على الناس قد ما أنا سعفنا وأنت القدر تمام إنه يعني نغمة نلفت القدر نظر بالدور نعم. الناس، نلفت نظرهم لهالموسيقى الرائعة اللي بين إيديهم، إنه يستغلوها صح، إنه يسمعوها صح. التجربة أيضا بحلب بإذاعة حلب كيف كانت؟ يعني أنا ولا مرة سألتك عن نعم التفاصيل بس هلأ. البرنامج كان أنا وعازف كمان حاليا نقيب الفنانين بحلب الأستاذ عبد الحليم حريري المنشر التحية، فقال لي نسوي برنامج هيك نحكي فيه عن الموسيقى وكذا نسميه سحر الوتر. قلت له أوكي. نتصل بالليل مثلا مع بعضنا، طبعا ما في إعداد ولا في شيء، مثلا اليوم نحكي عن عبد الحليم، إيه إيش القطع؟ صفيني مرة مثلا قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء، أهواك مثلا، نطلع على الاستوديو حطوا لنا أول قطعة. هلا نحن اثنين موسيقيين بقى، حطوا لنا هذا أول الفرق، قطعة انه انا ماني موسيقية ولكن ولكن بلشت شوي شوي لا اهتم بالموضوع. التجربة معك كانت مختلفة وجميلة. بقول لك الفرق، هلا نحكي بقى اللي نسمعه بقى ما يجول في خاطرنا بهذاك الوقت كموسيقي. هلا أنا كنا نحكي اختصاص ونحكي شوي اختصاص أكثر. هلا التجربة كانت معك انه انا ما حاولت احكي اختصاص كثير، حاولت انقل، حاولت اوضح مواقع الجمال في الشيء اللي قدمناه للمستمعين اللي ما عندهم اختصاص في الموسيقى. الغاية كانت انه وصل له الرسالة انه يبحثوا عن هاي المادة، صحيح، يبحثوا عنها ويستمتعوا فيها، القي الضوء عليها. أكيد نحن حتى في كتير قطع متذكري مواسم عاوي قلت لي ما كنا بنعرف قبل الشرح، تفاجأنا لما فعلا، كنا نشرح وأنت اخترته الحلقة الأولى، يعني نعم عملت نعم صدمة بنفسنا إنه شو هيدا الموال السبعة، وإنه نبلش هيك. يا ريتنا نحن بالبداية قلنا يا ريتنا بلشنا عبد الحليم أم كلثوم أم وردة، بس بعدين شوي شوي قلنا لا كان شيء حلو، بس ما فهمناه بالبداية لبعدين. يعني نحن بنتمنى أكيد أنا وأنت رح أحكي كمان بلسانك إنه تكون فعلا وصلت هاي الرسالة إن شاء الله للمستمعين، إن شاء يكونوا الله فعلا كنا نحن خفاف الظل عليهم اليوم ببرنامج سحر الوتر. قبل ما نحكي الفكرة الأخيرة، طبعا في كتير حكي بالقلب، من قال في كتير حكي ممكن نحكي، ولكن دايما لما الوقت الوقت ما بيسعفنا. ما بيسعفنا، بعدين طيارتك قربت وما عاد في مجال. شو ممكن نسمع؟ كان مقطوعة موجودة لإلك أو بالكمانجة؟ ما هو كمانجة. لا باعتبار انا بحب عبد الحليم كثير، بس باعتبار عزفت قطع عبد الحليم بالبدايه تغير. Thank you. يعني حتى حالة العشق موجودة الآن في هاللحظة أمامي بين الأستاذ جلال وآلف الكمان، كمان بدون تعليق. أستاذ جلال، يعني للأسف وقتنا خلص، كمان للأسف أنه قرب وقت سفرك، بس مع هيك منقول نحن نتمنى لك التوفيق من قلبنا. كمان أنا بهي اللحظة عم بحكي عني وعن زملائي بالمركز الإذاعي التلفزيوني، برجع بقول من كنترول وفريق عمل بالكامل، أكيد نحن بنتمنى منك وصية قلت لك، وحتى تحت الهواء قلت لك أنه التراث السوري، سوري كان حلبي وغير حلبي، يوصل معك مطرح ما لك رايح. صدقيني رح يكون صوت الوطن أعلى صوت من الغربة، لأنه ما في أجمل من صوت الوطن. دائما الابن الوفي بيوصل، أكيد رح يوصل الرسالة. نحن بنتمنى لك التوفيق. أشكر محبتكم رابعة بشكل خاص، كنترول الصبايا كانوا معنا سبا وربا وكان علي وإيهاب والشباب. ليك أنا يعني حدا دمعته حاضرة، احنا قررنا انه نفوت على الهواء ونفصل الاحساس، فاكثر من هيك ما بوقفيني. ما راح اقول لكم بودعكم، راح اشوفكم اكيد، والا ما نلتقي ان شاء الله يا رب. كانت تجربه حلوه كثير. شكرا استاذ الياس، ورحابه صدر الاذاعه كلها. شكرا لطرطوس، وشكرا لسوريا. شكرا لحلب عرفتنا عليك. أكيد، وعلى أمل اللقاء فيك، على أمل فعلا ترجع بخير، نرجع شاء كمان شاء نحيي الموسيقى من جديد معك، اللي هي أكيد في من بعدك في حدا مكملهم بطرطوس أو حتى بسوريا كلها. على أمل اللقاء رح نختم بشي من ألحانك أيضا، يمكن والتقينا أي منخل قطعة نسمعها. والتقينا جلال. يعني خلص الحكي ونتمنى ما يخلص، نتمنى لك التوفيق أكيد. بدنا نتشكرك على مشوارك اللي قضيته معنا، على المعلومات اللي استفدنا منك فيها، معلومات القيمة، مقامات، ألحان، يعني حتى التجارب الفنية اللي طلعتنا عليها. شكرا أيضا إلى يعني الشواهد الموسيقية اللي جبت لنا إياها، واللي هي من مكتبتك اللي في منا أو أغلبها كان نادر. فشكرا جزيلا الأستاذ جلال جوبي. شكرا لكم، ما راح أقول غير أحبكم. حضن الغياب وحضن الغياب سوى لغيم العذاب وسوى لغيم العذاب ولدقاك I'm